أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله فحققوا الإخلاص والمتابعة ولم يخلطوا إيمانهم بالشرك، فهؤلاء يؤمنهم الله من كل خوف وحزن ويسلمهم من كل شر، لأنهم أتوا بأسباب النجاة، وهم الذين وفقوا للهداية الربانية ومعرفة الصراط المستقيم. فلا أمن بلا إيمان ولا إيمان لمن أطاع الشيطان. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وذلك برهاننا الذي علمناه رسولنا إبراهيم حتى غلب به قومه، ونحن الذين نرفع بالعلم والحكمة من نريد من عبادنا مراتب يفضلون بها غيرهم، وربك حكيم فيما أعطى من هبات علمية ومنح دينية، عليم بمن يستحق العطاء ويشكر النعماء، فصاحب الدليل مرفوع وحامل الأثر مقدر لشرف الحجة. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. ورزق الله إبراهيم إسحاق ابنا ويعقوب حفيدا، ورزقهما الاستقامة على طريقه، وأعطاهما الكتاب والحكمة، وهدى نوحا من قبل إبراهيم إلى صراطه القويم، ومن نسل نوح داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، كلهم علمهم الحكمة وآتاهم النبوة وأرشدهم إلى الحق، لأنهم أحسنوا بحسن الاستجابة والقبول وجميل العمل، فجازاهم بالهداية إلى سبيله وشرفهم بالرسالة، والله يثيب كل من فعل فعلهم واتبع طريقهم. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وكذلك هدى الله ووفق زكريا ويحيى وعيسى وإلياس لسلوك المنهج القويم والصراط المستقيم، فهم أئمة هدى وأعلام إصلاح، حسنت أقوالهم وصحت أعمالهم وصدقت أحوالهم. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. وهدى الله للحق إسماعيل واليسع ويونس ولوطا لمرضاته، وفضلهم بنبوته وآياته، ورفعهم على سائر الأمة بالإمامة. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. والله هدى من أراد من آباء هؤلاء الأنبياء وذرياتهم وإخوانهم فاصطفاهم للهداية، ومن عليهم بالرعاية وتفضل عليهم بالولاية، فهم على نهج قويم ومذهب كريم من صدق العبودية وتمام الطاعة. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هذا الهدى الذي عليه الأنبياء هو هداه وحده سبحانه بما أنزل عليهم من وحي ووفقهم به لكل خير، وهو يوفق من أراد من عباده لاتباعه والعمل به. ولو أن الأنبياء وحاشاهم من ذلك أشركوا بالله لبطل سعيهم ولخسروا أعمالهم ولضلوا الطريق، لأن الشرك محبط لكل عمل، مفسد لكل حسنة، فكيف بغير الأنبياء؟ فيا من ضل من العبيد، هؤلاء الأنبياء يقابلون بالتهديد لو تركوا التوحيد. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. هؤلاء الرسل الكرام هم الذين شرفهم الله بإنزال الكتب عليهم لهداية الناس، وآتاهم السداد في القول والعمل والرشاد في الظاهر والباطن، وأكرمهم بالنبوة التي فيها العصمة والطهر والصلاح. فإذا كفر المشركون بما أوحاه الله إلى أنبيائه من كتب، فقد اخترنا ووفقنا وهدينا غيرهم من المؤمنين الصادقين إلى قيام الساعة، يصدقون بالكتاب ويتبعون الرسول ويؤمنون بالله وينصرون الحق ويخلصون لله العبادة. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. هؤلاء الأنبياء الكرام عليهم السلام هم الذين وفقهم الله لطاعته ونيل مرضاته بامتثال أمره، فأصلح أحوالهم وسدد أقوالهم وحسن أفعالهم، فاتبع سبيلهم واقتد بهم واقتفي آثارهم، وقل يا محمد المشركين لا أطلب منكم على تبليغ الدين مالا ولا عرضا دنيويا زائلا، فعملي لوجه الله على نور من الله أرجو ثواب الله، وما هذا الدين الذي بعثت به والرسالة التي حملتها إلا تذكيرا لكل الناس تدعوهم إلى الهدى وتحذرهم من الضلال، فعسى أن تنفعكم الذكرى وتجدي فيكم الموعظة. وفي الآية أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد النهي، وأن الداعية لا يطلب أجرا على دعوته إلا من الله.